وشعرت رفيقات السفر من الهاشميات أن عقيلتهن تبدو مجهدة كما لم تبدو قط من قبل، فهي تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين كأن شيئا فيها قد انحطم أو مات، ويردن ليؤنسن وحشتها فلا تزداد إلا وجوما وشرودا. ويعمدن آخر الأمر إلى شيء زعمنا أنه قد يخفف عنها، فمضينا يتذاكرن ما كان في كربلاء كي ينكأن جرحها فتبكي، لكن الدمع كان قد تحجر في مقلتيها وأوغل الجرح في قلبها عميقا غائرا مميتا. وكانت الليالي الأخيرة من السفر أشد المراحل كآبة وانقباضا. جاوز الركب الساري أرض الحجاز مرتع الصبا وموطن الأجداد والآباء، وأشرف على أرض النيل حيث لا أهل ولا وطن، الأفق مظلل بالغيوم وليس في السماء قمر. وعلى الصحراء الشرقية جثم الهواء راكدا فاترا ثقيلا كأنما جمد لمرأى الركب الحزين الساري. وملأت الوحشة ذلك الفضاء العريض، ثم تغير المشهد. بزغ هلال شعبان عام 61 هجرية في اللحظة التي وطئت فيها السيدة أرض النيل، فإذا جموع من الناس قد احتشدت لاستقبالها، وساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب بلبيس، فقابلتهم هناك جموع أخرى آتية من عاصمة الوادي الأمين. إنه مسلمة بن مخلد الأنصاري أمير مصر. في وفد من أعيان البلاد وعلمائها قد خرجوا للقاء ابنة الزهراء وأخت الإمام الشهيد. فلما أطلت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد أجهشوا بالبكاء وحفوا بركبها، حتى إذا بلغت العاصمة مضى بها مسلمة إلى داره، فأقامت بها قرابة عام لم ترى خلالها إلا عابدة متبتلة. ثم كانت نهاية المطاف. ماتت السيدة زينب عشية يوم الأحد 14 مضينا من رجب عام 62 هجرية على أرجح الأقوال، وأغمضت العينان اللتان شهدتا مذبحة كربلاء، وأنا للجسد المتعب المضنى أن يستريح. فمهدت لها الأرض الطيبة مرقدا لينا في مخدعها من دار مسلمة، حيث نزلت السيدة منذ جاءت، وحيث اختارت أن تكون ضجعتها الأخيرة. وبقي قبرها مزارا مباركا يفد إليه المسلمون حتى يومنا هذا من كل فج عميق، وبقيت قصة آلامها المثيرة حديث الأجيال والأعوام. عنوان: طالبة الثأر. لم تعش السيدة زينب بعد أخيها الشهيد سوى عام ونصف عام، لكنها استطاعت في هذه الفترة القصيرة أن تغير مجرى التاريخ. فلقد ظن بنو أمية أن مقتل الحسين وآله جميعا هو الفصل الأخير من قصة الشيعة، ولم يكونوا في ذلك الظن سذجا أو غافلين، فما كان يرجى أن تقوم لآل علي قائمة بعد أن فنى الرجال ولم يبق سوى الصبية واليتامى والنسوة الثواكل. ولقد قتل علي من قبل ومضت الحياة سيرتها لا تتوقف ولا تنحرف، واستوثق الأمر لمعاوية برغم ما شاع في الناس من أنه أغرى زوجة الحسن بن علي أن تدس السم لعميد البيت العلوي. وصارت الحياة غير ملتفتة كثيرا للذي مضى وفات. ثم قتل الحسين على مرأى من شيعته بالكوفة ومسمى، وكانوا بحيث يفعلونها مرة أخرى فيدعون ابنه عليا ثم يخذلونه ويسلمونه كما فعلوا بأبيه وعمه من قبل، لولا أن السيدة زينب ظهرت على مسرح المأساة قبيل إسدال استطار لتقذف بلعنتها أهل الكوفة والطغاة من بني أمية. ومن ثم لم يسدل الستار أبدا، وما أحسبه يسدل حتى تتبدل الأرض ومن عليها. لم تمض زينب إلا بعد أن أفسدت على ابن زياد ويزيد وبني أمية لذة مصر، وسكبت قطرات من السم الزعاف في كؤوس الظافرين، فكانت فرحة لم تطل، وكان نصرا مؤقتا لم يلبث أن أفضى إلى هزيمة قضت آخر الأمر على دولة بني أمية. فلم تكن زينب تخرج من عند يزيد حتى أحس أن سروره بمقتل الحسين قد شابه قدر خفي، ظل يزداد حتى استحال إلى ندم قدر صفو الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته. ولحق منه بابن زياد شر كثير، ويروي الطبري وابن الأثير أنه لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي عليه السلام وبني أبيه بعث برؤوسهم إلى يزيد، فسر بقتلهم أولا وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده، ثم لم يلبث قليلا حتى ندم على قتل الحسين، فكان يقول: وما كان علي لو احتملت الأذى وحكمته فيما يريد، لعن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه واضطر ثم قتله، فبغضني بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهم العداوة بما استعظموه من قتل حسينا، ما لي ولابن مرجانة لعنه الله. وغضب عليه، وسمع يحيى ابن الحكم الأموي يقول: سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. وشغل الناس بعد وفاة السيدة زينب بالحديث عن استجابة السماء لدعاء الأنثى الطاهرة، وراحوا يملؤون لياليهم بسمر عجيب عن غضب السماء للدم الطاهر المسفوح والبيت الكريم المستباح. وجاء المؤرخون فلم يستطيعوا أن يمروا بتلك الأقاصيص والأثمار دون أن يقفوا عندها وينقلوها إلينا، فما تركوا أحدا ممن شارك في مأساة كربلاء إلا جاءونا بقصة عما سلط عليه من غضب السماء وانتقام الجبار. وقد نتردد فيما جاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصائر هؤلاء الآثمين، لكننا نصغي إلى مؤرخين عرفوا بالأمانة والاعتدال كالطبري وابن الأثير فنسمع العجب العجاب. ذاك رجل من بني دارم حال بين الحسين وبين الماء، فدعا عليه الشهيد بالظمأ، قال: من رآه بعد ذلك فوالله إن مكث إلا يسيرا حتى صب عليه الظمأ فجعل لا يروى، ولقد رأيته وبين يديه كلال الماء وعساس اللبن، وإنه لا يقول: ويلكم اسقوني قتل للظمأ، فيعطى القلة أو العسل فيشربه، ثم يقول بعد هنيهة: ويلكم اسقوني قتل للظمأ، حتى انقد بطنه. وآخر منهم دعا عليه الحسين: اللهم اقتله عطشا. فحدثنا من عاده في مرضه قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يشرب ثم يقيء ثم يشرب فما يروى حتى مات. وثالث من كندة أخذ برنس الإمام الشهيد وأقبل على داره يغسله من الدم، فقالت له امرأته: أسلب ابن بنت رسول الله تدخل بيتي؟ أخرجه عني. قيل: فذكر أصحابه أنه لم يزل فقيرا حتى مات. ورابع سلب سراويل الحسين فتركه مجردا، قالوا: إن يديه كانتا في الشتاء تنبحان الدم، وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وقد يكون أكثر هذا من صنع السمار والمنقبين، لكن الذي لا شك فيه عند المؤرخين أن دم الحسين الذي طلبته أخته زينب لم يذهب هدرا، فما هي إلا أعوام ثلاثة فحسب حتى كانت جذوة الغضب الكامنة قد نضجت في بطء واحتدمت مستعرة ترمي بشرر كالقصر. وهبت الكوفة بأسها تصيح يا لثارات الحسين، وشهد عام 66 هجرية مذبحة أخرى بالعراق ثأرا لمذبحة كربلاء. قتل من الذين شاركوا في قتل الحسين 248 في موقف واحد، وطرد الهاربون في إصرار وإلحاح، فإذا جاء بهم سئلوا أين الحسين بن علي؟ قتلتم من أمرتم بالصلاة عليه؟ ثم اختيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره في مصرع الشهيد، فهذا يحرق بالنار وذاك تقطع أطرافه ويترك حتى يموت، وثالث يذبح ذبح النعاج، ورابع كان يقول لقد رميت فتى من آل الحسين بسهم، فوضع كفه على جبهته يتقي النبل فاخترق النبل كفه. قالوا فأثبت كفه في جبهته وضربت بالنبل. وكان عبيد الله بن زياد في من قتل يوم ذاك، وكذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص وابنه حفص، وهرب الأشعث بن قيس فهدمت داره وبنيت بأنقاضها دار حجر بن عدي الكندي، وكان زياد بن سمية قد هدمها حتى أفنوهم جميعا. وبعثت الرؤوس في هذه المرة إلى المدينة لا إلى دمشق، لكن القصة لم تنتهي بأخذ الثأر. كانت هناك بقية لم تزل، بقية من فصول ذات عدد، كان منها ثورة عبد الله بن الزبير بالحجاز، وخروج أخيه مصعب بالعراق، ثم سقوط الدولة الأموية فيما بعد، وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنت الشيعة أنها للعلويين، ثم ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب، وما صاحب هذا كله وما أعقبه من معارك وأحداث كتبت تاريخنا كله منذ مقتل الحسين. بل حدث هنا ما هو أهم من هذا، تأصل مذهب الشيعة، وكان له أثر بعيد في الحياة السياسية والمذهبية للشرق والإسلام، وزينب هي باعثة ذلك ومثيرته. لا أقول هذا من عندي تزيدا، وإنما هو قول التاريخ. عنوان الصدى الخالد. بدت زينب لأهل الكوفة غداة مصرع أخيها الإمام رضي الله عنه صورة مثيرة لما اقترفوا في حق الشهداء من أهل البيت، وتكلمت فهاجت فيهم شعورا لاذعا ممضا بالحسرة والخزي والندم، ثم غادرتهم وبقي صدى صوتها يدوي في آذانهم ويملأ الفضاء من حولهم مذكرا إياهم بخطيئتهم الشنعاء. وظل هذا الصدى باقيا لم يتبدد مع الأحداث التي أعقبت المذبحة وسأرت لقتلها. لقد كان نصيب أهل الكوفة شيعة الحسين وحزبه وأنصاره من اسم كربلاء أبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأربعة الذين تكاثروا على الشهداء السبعين. وهل يقاس ما فعله حزب يزيد بالحسين بما فعله أنصار الحسين وشيعته؟ هؤلاء دعوا إمامهم وأخرجوه من حماه، ثم أسلموه للأسنة والحراب وهم يتفرجون، وأولئك خرجوا في جيش الدولة يقاتلون بأمر أمير المؤمنين. ولقد قتل أعداء الحسين وقتلته، وبقي الأصدقاء الغادرون، وكانوا بحيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادرين لاهين غير شاعرين بفداحة خطيئتهم وبشاعة اسمهم. وهل ندموا قبلها على ما اقترفوا في حق الإمام علي وولده الحسن من بعده؟ كلا. قضى علي وقضى الحسن كما رأينا، وكادت فعلتهم بالحسين تمضي دون أن يبقى منها سوى بضعة أسطر في كتب التاريخ وبضع قصص في أحاديث السمار. لكن السيدة زينب وقفت على جثث الشهداء تصيح بأهل الكوفة الذين بكوا لما رأوا موكب الأسرى من بنات الرسول أتبكون؟ فلا سكنت العبرة، واستجابت السماء فلم تسكن للقوم عبرة، وقد بدأوا يحسون وخز الندم منذ اللحظة الأولى التي وقفت فيها بطلة كربلاء موقفها الأليم المثير. قال الطبري وابن الأثير: ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى مرتفع. وقال: لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من تعسكره بالنخيلة ودخل الكوفة ليستقبل موكب رؤوس القتلى والسبايا من بنات الرسول، تلاقت الشيعة بالتلاوم والندم، ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائها الحسين إلى النصرة وتركها يقتل إلى جانبهم لم ينصروا. ورددت حوائط الكوفة صدى صوت زينب: أي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلن ترحضوها بغسل أبدا. وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة وهو سيد شباب أهل الجنة؟ فأمنوا جميعا وتكلموا، فكأنما كانوا ينزعون عن لسان زينب. قال قائلهم: دعونا ابن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وآله، فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتنا ولا قويناه بمالنا، فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم وآله، وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله؟ لا والله، لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه، أو تقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربنا أن يرضى عنا وما أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن. وعقب آخر: إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيه من نصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه، ألم هضوا؟ فقد سخط ربكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله، ووالله ما أظنه راضيا دون أن تناجزوا من قتله أو تبيدوا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أي وربي، لكأنما كانوا ينزعون عن لسان زينب. وما زال أهل الكوفة منذ سنة 61 هجرية، وهي السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه، يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب، حتى تجمع جيش عرف في التاريخ بجيش التوابين الذين تنادوا: يا لثارات الحسين. ولم يكتموا أمرهم هذه المرة ولا عمدوا إلى الخفاء، بل قال المؤرخون: خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون ويتنادون من كل جانب: إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا، إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم وآله. وما دخلت سنة 65 هجرية حتى كانت صيحتهم: يا لثارات الحسين، تزلزل الأرض تحت بني أمية، وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم ينطلقون ساعين نحو قبر الحسين رضي الله عنه وهم يتلون الآية: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلما بلغوا القبر صاحوا صيحة واحدة، فما رؤي أكثر باكين من ذلك اليوم، وأقاموا عنده يوما وليلة يبكون ويتضرعون قائلين: اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد، اللهم إنا نشهدك إنا على دينهم وسبيلهم، وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم، اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وآله، فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وغدروا القبر وقد ازدادوا ندما وحماسة، فاندفعوا كالموج مستبسلين يلقون الألوف المتألفة من جند بني أمية، وأقصى أمانيهم أن يقتلوا في ثأر الحسين لعل ذلك يخفف عنهم وقر الإثم وقسوة النكال. ولقد كانوا يومئذ يعطون الأمان فيأبون صائحين: قد كنا آمنين في الدنيا وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة حتى أبيدوا جميعا. فذلك قول أعشى همدان يرثي كل تائب منهم: تخلى عن الدنيا وقال طرحتها فلست إليها ما حييت بآيبي، وما أنا فيما يكره فقده ويسعى له الساعون فيها براغبي، فساروا وهم ما بين ملتمس التقى وآخر مما جر بالأمس تائب. فجاءهم جمع من الشام بعده جموع كموج البحر من كل جانب، فما برحوا حتى أبيدت سراتهم فلم ينج منهم ثم غير عصائب. وغدر أهل الصبر صرعى فأصبحوا تعاورهم ريح الصبا والجنائب، أبوا غير ضرب يفلق الهام وقعه وطعن بأطراف الأسنة صائب. فيا خير جيش بالعراق وأهله، سقيتم روايا كل أسحم ساكب. مضى التوابون وأبقوا الندم والتوبة ميراثا رهيبا لأبنائهم من بعدهم والأحفاد. وكانت زينب هي التي جعلت من مصرع الحسين مأساة خالدة لا نعرف ما هو أبعد منها أثرا في تطور العقيدة عند الشيعة. وكانت هي التي صيرت من ليلة العاشر من المحرم مأتما سنويا للأحزان والآلام يحج فيه أحفاد التوابين إلى المشهد المقدس في كربلاء، حيث يعيدون تمثيل المأساة ويفرضون على أنفسهم أقسى أنواع العذاب الجسدي تكفيرا عن خطيئة الأجداد. وكانت هي التي سلطت عليهم من أنفسهم نكالا أليما لا ينتهي بالموت، وإنما هي نار الندم الجامحة يصلاها منهم الجيل بعد الجيل. وإن السنين لتمضي والقرون وهم مصرون على أن تبقى تلك الجزوة متقدة أبدا لا تخبو ولا تخمد، كأنما يجدون في هذا العذاب كفارة وتوبة. أجل، إن السنين لتمضي والقرون وأهل العراق مقيمون على الحزن يستمرئون طعمه ويستعذبون مذاقه ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء ذكرى خطيئة الذين ذهبوا باسم الإمام الشهيد. وما أحسب أن التاريخ قد عرف حزنا كهذا طالما داه حتى استغرق 14 قرنا دون أن يفتر. فمراتي شهداء كربلاء هي الأناشيد التي يترنم بها العراقيون في عيد حزنهم يوم عاشوراء من كل عام، وشاعرهم المفضل هو الذي يهيج لواعد شجنهم ويغذي النار المتقدة في أعماقهم بوقود جديد. أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية، أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع دامئة. شاعرهم المختار هو الذي يعيد على أسماعهم في إثارة عنيفة قصة تلك الفئة القليلة المؤمنة التي آثرت الموت على التخلي عما تراه حقا. فسوت بأفئدة صوابا لم تجد ريا يبل سوى الردى أحشاءها. وأغنيتهم الأثيرة هي مناجاة الشهداء والبكاء على يتاماهم الصغار. كم لكم من صبية ما أبدلت، ثم من حاضنة إلا رمالا، سل بحجر الحرب ماذا رضعت، فثدي الحرب قد كنا نصالا. أجل هي زينب التي جعلت من مصرع أخيها الشهيد مأساة خالدة، وصيرت من يوم مقتله مأتما سنويا للأحزان والآلام. وكذلك كانت زينب عقيلة بني هاشم في تاريخ الإسلام وتاريخ الإنسانية، بطلة استطاعت أن تثأر لأخيها الشهيد العظيم وأن تسلط معاول الهدم على دولة بني أمية وأن تغير مجرى التاريخ. الكتاب الخامس السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما. مقدمة بقلم الأستاذ أمين الخولي. ينظر القارئ فيما كتب مؤرخ التاريخ الإسلامي كالطبري والمسعودي وابن الأثير وغيرهم، فتلفته ظاهرتان تستريان الانتباه، وهما: أولا أن ما كتبه أولئك المؤرخون كانت توجهه لاعتبارات سياسية، فهم إنما يؤرخون في الحياة الإسلامية للخلفاء والولاة والحكام والقادة والفتوح والمعارك وما إلى ذلك من أخبار الساسة المدبرين للشؤون العامة، متجاهلين في نفس الوقت حياة الشعوب الاجتماعية. فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب لا تاريخ الشعوب نفسها، ومن ثم لم نظفر إلا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوي لهذه المجتمعات في غير المجال السياسي والحكومي، بل لم يقع ذلك إلا عرضا في أخبار الحكام والمسيطرين أو حواشيهم ومن يتصل بهم من الطبقة التي حولهم. فإذا أردنا أن نلتمس شيئا من أخبار النشاط الحيوي فيما عدا المجال السياسي الذي أشرنا إليه، فليس أمامنا إلا أن نلتمسها منثورة مبددة هنا وهناك في مثل كتب الطبقات التي وضعها أولئك الأقدمون للفئات المختلفة من محدثين ومفسرين وفقهاء ونحاة وأطباء وغيرهم، مما نستطيع بعد الجهد الجهيد أن نستخرج منها ما يؤرخ للنشاط الإسلامي في صورته الاجتماعية والحضارية والاقتصادية، ولن نظفر مع ذلك بالبين الوافي لأسباب أخرى لا محل هنا للتعرض لها. ثانيا، نلاحظ على هذه الكتب التاريخية القديمة أنها بصفة عامة تحوي من تاريخ الحياة الإسلامية أخبارا مجردة وحوادث مسرودة كان أولئك المؤرخون أول العهد يصدرونها بسلسلة من أسماء الرواة، يعدونها أسانيد لما يليها من متون تلك الأخبار والأحداث. على أن هؤلاء المؤرخين لم يلبثوا أن جردوا مروياتهم من الأسانيد وسردوها مرسلة. وهنا يجدر بنا أن نسأل: هل هذا السرد القديم هو التاريخ؟ وهل يعطى لقب المؤرخ اليوم من يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها أو يسردها بسند أو بغير سند؟ لعل هذين السؤالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صار إليه الأمر اليوم من مستوى عال للثقافة الإنسانية. إن هذا المستوى قد جاوز الدور الذي كان فيه التاريخ قصا وسردا. إن التاريخ اليوم هو وصف لسير الحياة بالناس، يبين السنن الاجتماعية في حياتهم والنواميس التي تحكم وجود مجتمعاتهم وأفرادهم في هذه الجماعات ومجال نشاطهم فيها. والتاريخ اليوم درس دقيق ينفذ إلى ما وراء الأحداث المسرودة وما خلف الأخبار المروية، ليستشف العوامل التي تسيرها والمؤثرات التي تتحكم فيها. التاريخ لذلك لا يتلقى الأخبار في استسلام ولا يتقبل المرويات في تساهل، بل يفحص ذلك كله ويختبره وينقده، ثم هو بعد ذلك يربط بين السابق منها واللاحق ليرد المسبب إلى سببه ويتبين المقدمة التي أدت إلى النتيجة، ويهتدي في ذلك بما عرف البحث الأصيل من حال الاجتماع البشري والسنن المقررة لحياة المجتمعات الإنسانية. وإذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم، فإن القارئ يدرك إذن في وضوح أن الأخبار التي حفظتها تلك المؤلفات أو الموسوعات الأولى ليست هي التاريخ، وإنما هي مادة التاريخ وخامات دراساته التي أشرنا إلى وصفها إجمالا. وتاريخ الحياة الإسلامية يحتاج منا إلى هذا العمل الجليل والنشاط الفسيح، ولعل أجيالا منا تتمه على وجهه الصحيح. وهذا الكتاب حلقة من سلسلة تكتبها سيدة عن شخصيات نسوية في البيت النبوي، ولهذه السلسلة صلة وأثر في تاريخ الحياة الإسلامية من نواحي متعددة، على ما أرجو وآمل. لها هذا الأثر بموضوعها المختار، وبالمؤلفة صاحبة الاختيار، وبمنهجها الذي تسلكه في إخراجها، ولها هذا الأثر على حياة التاريخ بأسلوب أدائها. وإلى القارئ كلمات قصار في بيان هذه الآثار على تاريخ الحياة الإسلامية. فأما موضوع السلسلة التي منها هذا الكتاب فهو حياة سيدات في تاريخنا، يجل في غير المجال السياسي الذي عني الأولون بأخبار حركاتها الظاهرة دون المؤثرات المستترة مهما تكن قوية. والمرأة كما نعرف من أقوى تلك المؤثرات أو أقواها، فهي كما قيل تهز المهد بيمينها وتهز العالم بيسارها، وهي التي قيل عنها فتش عن المرأة. وما هذا التعرض للشخصيات النسوية إلا التفتيش عنها باعتبارها عاملا فعالا في سير الحياة وفهم الأحداث وتصور شخصيات الرجال. وإذا اختارت إحداهن هذا الموضوع النسوي، فالمرجو أن تستشف من أسرار أرواحهن ما لا يستشف غيرها، فالأنثى أفهم للأنثى. هذه ناحية التأثير بالموضوع المختار ومن اختارت، وهو تأثير كبير على فهم مجرى الحوادث وشخصيات أبطالها. وأما أثرها بالمنهج الذي تتبعه، ففيما يجب من نقد المرويات المتفرقة عن هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منها، أو يبين أنها أسطوريات لها دلالتها الاجتماعية على أنفس مخترعيها، وهو النقد الذي يتقدم الدرس التاريخي. وأما أثرها بأسلوب الأداء في إخراجها، فلأنها تختار أسلوب العرض الأدبي المتحرر من جفاء الأداء المنطقي المسانده لآفاق العرض في القضية التاريخية. وفي هذا اللون من العرض يكمل الكاتب الحادث التاريخي بما يستلهم من نفسية صاحب الحادث وجو الحادثة وروح البيئة ومألوف النفس الإنسانية وسنة الاجتماع البشري، ولا يكون ذلك إلا بعد تمثل تام للبيئة والمعيشة مع أشخاص الحادث والتمرس بتجارب نفسية مما عانى أصحابها والبصر بنظام المجتمع الإنساني الذي ينتظمهم. وفي كل أولئك فرص للتحليل الذي يسعف على تعليل الحوادث والانطلاق إلى نتائجها وأهدافها، وهو ما نرجو أن يكون في هذا الباب وفي هذا الكتاب وسائر حلقات السلسلة شيء منه، فتكون خطوة أو خطوات في ميدان الدرس التاريخي المحدث الذي يحتاج إليه تاريخ الحياة الإسلامية ولما يتم منه شيء كبير. وبعد، فإن صاحبة هذا الكتاب ربيبة مدرسة أدبية أنا أنتمي إليها، ثم هي ربة بيت أنا آوي إليه، وفي بعض هذا ما يؤثر على التقدير ويهز سلامة الحكم. ومن أجل ذلك أستغفر الحق والإنصاف بين يدي القارئ الكريم من شيء يكون قد غلب فيه القلم على أمره وقد بلغت إذ نبهته إلى منشأه. المبحث الأول في بيت النبوة، عنوان وافد غريب. أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مكانه في المجلس، وإلى جانبه سهر الرسول وابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وولده الحسن والحسين ابن الزهراء وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن حولهم جلس نفر من أئمة الصحابة وأعلام المسلمين يتحدثون فيما أفاء الله على الإسلام من نصر وما أدال لهم من سلطان. وبينهم في ذلك المجلس استأذن وافد غريب فأذن له أمير المؤمنين، وما في المجلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رأي العين، على أنه ما كاد يظهر بالباب حتى تعلقت به الأبصار وهو يتخطى رقاب الناس إلى الخليفة ليقدم إليه التحية، وأمسك القوم عن الحديث وبودهم لو يعرفون من يكون هذا الرجل الذي تبدو عليه سمات الشرف والسؤدد. وقد تولى عنهم الخليفة هذا الأمر فسأل زائره من يكون. أجاب الوفد في تؤدة ورزانة: امرؤ القيس بن عدي بن أوس. وحين ذاك عرف القوم فيه سيد بني كلب، وكان لا يزال على نصرانيته، فقال قائل منهم: يا أمير المؤمنين، هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم فلج. وتحدث عمر إلى ضيفه مليا وملء خاطره سؤال واحد: أيكرمه الله بأن يدخل امرؤ القيس بن عدي الإسلام على يديه؟ وأسلم سيد بني كلب. وإذ ذاك لم يتردد أمير المؤمنين في أن يعقد له اللواء على من أسلم من قضاعة بالشام، ودعا عمر برمح وقلده إياه هكذا في أول لقاء، وليس للرجل سابقة في الإسلام، أو كما قال عوف بن خارجة المري وكان يومئذ بالمجلس: فوالله ما رأيت رجلا لم يصلي لله ركعة قط أمر على جماعة من المسلمين قبل امرئ القيس. أجل، ولكنه عمر الفاروق ذو البصر بالرجال. ونهض الرجل لينصرف فحيا الخليفة بتحية الإسلام وأخذ طريقه واللواء يهتز فوق رأسه والأنظار تتبعه حتى جاوز مجلس أمير المؤمنين منصرفا. عنوان اللقاء الأول. لم يمض امرؤ القيس بعيدا حتى استأذن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وانصرف من المجلس مسرعا وولداه معه في أثر الوافد الذي خرج وشيكا يحمل لواء بني قضاعة بالشام. وحث علي خطاه حتى أدرك امرأ القيس فاستوقفه محييا ثم تقدم اليه يقول: انا علي بن ابي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره، وهذان، واشار الى الحسن والحسين ابناي من بنته الزهراء. فاقبل امرؤ القيس عليهم بكل وجه، وراح يملأ عينيه من آل النبي الذي لم يكتب له شرف صحبته ونعمة رؤيته، والذي آمن برسالته منذ لحظات. واستطرد علي رضي الله عنه قائلا: وقد رغبنا في صهرك فأنكحنا. فما تلبس امرؤ القيس أن قال: مرحبا بكم آل بيت النبي، قد أنكحتك يا علي ابنتي المحية. ثم أقبل على صدقي الرسول وهو يضيف: وأنكحتك يا حسن سلمى بنت امرئ القيس، وأنكحتك يا حسين الرباب بنت امرئ القيس. وانصرف بعد حين إلى الشام، وترك من ورائه دويا، فلا حديث للناس يومئذ إلا عن هذا الرجل الذي لقي أمير المؤمنين عمر لأول مرة، فخرج من حضرته بلواء من أسلم من بني قباعة بالشام، هو الذي لم يكن قد صلى لله ركعة واحدة كما قال عوف المري. ولقيه صهر الرسول وابن عمه، فخرج من أول مقابلة لهما وقد أخطبه إحدى بناته الثلاث، وظفر بالحسن والحسين صدقي الرسول وزين شباب بني هاشم خطيبين لبنتيه الأخريين سلمى والرباب. كان الحسين يوم خطبت له الرباب في ريق شبابه يستقبل ربيعه الثامن عشر ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالة، يرى فيه المسلمون صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام، ويجدون فيه نفحة عطرة من أثر وشعاعا دهيا من سماء، حتى لقد بلغ من إعجابهم ده أن ذاعت فيهم ذائعة تقول: إنه معود بتعويذتين حشوهما زغب جناح جبريل. أما الرباب فكانت ما تزال صبية غضة الصباء، طرية العود، مليحة وضيئة، ذكية الملامح، مرهفة الحس، بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها. وقد أرضاها بلا ريب أن يتصل سببها بنبي العرب، وأن تدخل أشرف بيت في قريش زوجة للحسين غزي النبوة. لكن صغر سنها حال دون التعديل بالزواج، فبقيت في بيت أبيها تتهيأ لدخول دنياها الجديدة، وتستعد لتملأ ذلك المكان الرفيع الذي أوثرت له من حيث لا تحتسب ولا تتوقع. عنوان: في بدء الطريق. جدت أحداث عقب ذلك أجلت زواج علي وابنيه من بنات امرئ القيس بضع سنين. أحداث جسام شغل بها البيت النبوي، كما شغل بها العالم الإسلامي الذي اتسع بالفتوح التاريخية الكبرى، فبسط لواء الإسلام على ممالك الفرس والروم، وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والأباطرة والفراعنة. فمنذ طعن أمير المؤمنين عمر بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي لأربع ليال بقين من ذي الحجة عام 23 هجرية، وتيارات المأساة التي سوف تتمخض عنها الأحداث تتدافع من هنا ومن هناك، ماضية في بطء ولكن في عنف وشراسة إلى مركز التجمع ومسرح المأساة. منذ قتل عمر وصرفت الخلافة لثالث مرة عن علي بن أبي طالب، وسحب الفتنة الغاشمة تلوح على الأفق منذرة بالعاصفة، فما رضي بنو هاشم قط أن تغدو الخلافة مرعا خصبا مستباحا لعصبة بني أمية بن عبد شمس، وأن يلمحوا أيديهم في عهد عثمان رضي الله عنه، وهي تتصيد أزمة الأمر العظيم في مهارة وتصميم، وتلوي بها إلى قبضة زعيمهم معاوية ابن آكلة الأكباد. ولا رضي الصحابة قط أن يتحكم فيهم ولاة انحرفوا عن مبادئ الإسلام وسيرة الرسول، وأقبلوا يستكثرون من الأموال ويعيشون عيشة البذخ والترف، وقد تجسمت أطماعهم واستشرت ذاتيتهم وهم بمأمن من غضب الخليفة، بل في طمأنينة إلى لينه وتسامحه. أو كما قال مالك الأشتر لسعيد بن العاص الأموي والي الكوفة لعثمان: أتجعل ما أساء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستانا لك ولقومك؟ والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحدنا. وكان عثمان قد ولى سعيد بن العاص الكوفة بعد أن عزل الوليد بن عقبة، فحزن الناس وتفجع عليه الأحرار والمماليك، وسمعت الولائد يقولن وعليهن الحداد: يا ويلتى، قد عزل الوليد وجاءنا مجوعا سعيد. وطالت المغالبة، وخرج الحسين وأخوه الحسن في الجيش الزاحف إلى أفريقيا بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح عام 27 هجرية، في 10,000 من قريش والأنصار والمهاجرين. أقام هنالك في غزوته عاما وبعض عام، ثم عاد إلى المدينة منصورا، فاحتفل البيت الهاشمي بزواجه من الرباب بن امرئ القيس احتفالا بسيطا متواضعا، وما تزال السحب متراكمة على الأفق، وما يزال بنو أمية هناك في الشام وفي غيرها من الأمصار يعدون للغد عدته. وأثمر الزواج ثمرته المباركة، فوضعت الرباب ولدها عبد الله بن الحسين، وشغلت الأم بحضانة وليدها. على حين عاد تيار الأحداث، فجذب أبا عبد الله إلى صميم المعترك، وكانت المدينة إذ ذات قد ازدحمت بوفود الأنصار من شتى الأقاليم، جاءوا يشكون انحراف الولاة وأثرتهم وبغيهم، والخليفة مغضن، والمغالبة بين الأحزاب تأخذ وضعا رهيبا وقويا شرسا، والمرجل يهدر ويغلي ويلتمس الانفجار. وقتل أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بسيوف السائرين عصر يوم جمعة في 18 من ذي الحجة عام 35 هجرية. وشبت الفتنة عاصفة هوجاء، بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليمضي 5 سنين في معارك متصلة، آخذ بعضها برقاب بعض، فما يكاد رضي الله عنه يفرغ من إحداها إلا ليخوض غمار فتنة أخرى على كره منه، إلى أن غص بمرارة النصر كما لم يغص سواه بمرارة، وكان الحسن والحسين إلى جانبه يجرعان غصص النصر في حرب الفتنة الشعواء التي راحت تمزق المسلمين بددا وتشترهم طرائق قددا. والأمويون يزدادون على الهزيمة إصرارا على أن يسأروا من بني هاشم ذلك الثأر الذي ظلوا يتوارثونه أبا عن جد، منذ انعقدت زعامة قريش في الجاهلية لبني هاشم دون بني عبد شمس، وتأيدت باصطفاء نبي الإسلام منهم، فمتى يبلغون مثله كما قال قائلهم: إلا تكن نبوة فخلافة. كان أبو سفيان حربا على النبي الهاشمي، فلم يسلم إلا مكرها يوم فتح مكة بعد معارك طاحنة امتدت 8 سنين وصالا، وبقي ما عاش يرنو إلى الأمر من بعيد بعد أن رأى انصراف الخلافة عن بيت النبي وبني هاشم، ورأى الولاة من بني أمية يغلبون الأنصار، حتى لقد وقف يوما على قبر الشهيد حمزة صريع وحشي فقال: رحمك الله يا أبا عمارة، لقد قاتلتنا على امر صار الينا. ومات ابو سفيان وترك لابنه ذلك العهد البغيض، وهذا معاوية يمضي في سبيل انفاذه، وما يرتاب في انه صائر اليه حتما مهما يطل الطريق وتلتوي السبل. كان الطريق يبدو طويلا وكأن لا نهاية له، فما كان لمعاوية ان يطمع في هزيمة خصمه الفارس البطل الذي لا يغلب، علي بن ابي طالب، ولا كانت امانيه لا تجرؤ على ان يحلم بانتزاع الامر من الامام ما دام حيا. فهل تمهله المنية الى ما بعد وفاة امير المؤمنين علي، او يسبقه هو الى الرحيل ويدع الامر بينه وبين بني هاشم ميراثا لولده يزيد كما تلقاه هو ميراثا عن ابيه ابي سفيان وامه هند بنت عتبة؟ واجابت الايام عن سؤاله. لقد تولى الخوارج عن غير عمد تنفيذ الامر لمعاوية، ارادوا امرا واراد الله غيره فكان ما اراد الله. كانوا قد بدأوا يتمردون على امير المؤمنين منذ قبل خدعة التحكيم وهو الظافر المنتصر، وانكر منهم هذا التمرد والتقى بهم في معركة النهر التي كلفتهم غاليا وجرعته مزيدا من مرارة مصر، وتآمروا فيما بينهم على ان يريحوا المسلمين من ابطال التحكيم الثلاثة معاوية وعمر بن العاص وعلي. قال ابن ملجم: انا اكفيكم علي بن ابي طالب. وقال ثان منهم: انا اكفيكم معاوية بن ابي سفيان. وقال ثالث: وانا اكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صحابه، وتوجه اليه حتى يقتل او يموت دونه. وضربوا لهم موعدا لسبع عشرة ليلة تخلو من رمضان عام 40 هجرية، وقتل الامام علي بسيف ابن ملجم، ونجا معاوية وعمر. واصبح معاوية غداة اليوم 18 من رمضان سنة 40 هجرية، والامر منه قاب قوسين او ادنى. لقد بويع الحسين علي اثر مصرع ابيه الامام كرم الله وجهه، لكن معاوية اعتصم بمعقله في الشام واخذ البيعة لنفسه، ولم يطل بهما الخلاف، فان الحسن بن علي لم يلبث في اول سنة 41 هجرية ان تنزل عن الامر لمعاوية بشروط خاصة حقنا لدماء المسلمين وارتيابا في ولاء العراق، ولكي يضع حدا لتلك الفتنة التي خضبت ساحة العالم الاسلامي الكبير بدماء القتلى والشهداء. وبايع الحسين معاوية حتى لا تكون فتنة، وادى فريضة الجهاد، فشارك في غزو القسطنطينية عام 49 هجرية وابلى فيها خير بلاء. ومن قبل اشترك في فتح افريقيا وغزو طبرستان، وعاد فلزم المدينة يجلس في مسجد جده الرسول عليه الصلاة والسلام يروي الحديث ويشتغل بأمور الدين، فيتحلق حوله المسلمون وتهوي إليه أفئدتهم، ويجدون فيه نفحات من نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. رآه عبد الله بن عمر ذات يوم مقبلا فهتف: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. ومعاوية في دمشق يمد بصره الى هذا المجلس على بعد ما بينهما ويحوم بفكره حوله، حتى لا يقول لرجل من حزبه استأذنه في السفر الى الحجاز: اذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة ابي عبد الله الحسين. عنوان: طفولة مرحة. في تلك الايام كانت آمنة بنت الحسين تحبو في رحاب البيت النبوي، طفلة حلوة الملامح، ذكية النظرة، مرحة الطبع، آسرة السمات. ولم يحدد لنا التاريخ عام ولادتها، بل لا أعرف أحدا من كتاب السير الذين نقلوا إلينا أخبارها قد التفت إلى تاريخ مولدها أو أشار إليه. وكنا بحيث نمر بهذا الصمت غير مبالين لو أن الأمر ليس بذي أهمية، لكن سنرى هذه الطفلة عندما شبت تشغل في المجتمع القرشي مكان السيدة الأولى في عصرها، وسوف تشغل هذا المجتمع ورواد الأخبار على مر العصور بما شارت به من حسن وملاحة، وبحياتها الزوجية الحافلة ومجالسها الأدبية العامرة. ولم نستطيع أن نتمثل هذه الحياة الخصبة الحافلة للحسناء الهاشمية إذا لم نعرف تاريخ مولدها، إن لم يكن على وجه التحديد فعلى وجه التقريب المستطاع. وموضوع حاجتنا إلى هذا أن تاريخ المولد هو الذي يحدد لنا عمر بنت الحسين في مختلف مراحل حياتها التي لم يعرف زمانها حياة أحفل منها. وإذا أمكن أن نتجاهل مسألة السن في حياة رجل فليس من الهين أن نفعل ذلك مع أنثى، وبخاصة إذا كانت هذه الأنثى هي آمنة سكينة بنت الحسين. هامش سميت باسم جدة أمها الزهراء آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكينة لقب لها وبه اشتهرت. انتهى الهامش. وحين نحاول أن نلتمس من أخبارها ما يعين على تقدير تاريخ مولدها، نجد أول ما نجد ذلك الخبر الذي يشير إلى وفاتها وهي في نحو 70 من عمرها. لا خلاف بين كتاب السير في وفاتها عام 117 هجرية، ذكر ذلك الطبري في تاريخه سنة 117 هجرية، وابن خلكان في الوفيات والذهبي في الشذرات سنة 117 هجرية، وذكرته المصادر الشيعية في مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق الموسوي ودائرة المعارف الإسلامية مادة سكينة، ولا نعلم أنهم اختلفوا في هذا التاريخ. فالقول بوفاتها وهي في نحو 70 من عمرها يجعل مولدها حوالي عام 47 هجرية بعد 7 سنين من مقتل جدها الإمام علي كرم الله وجهه، وانتقال الخلافة إلى معاوية كبير البيت الأموي. فإذا أضفنا إلى هذا ما ذكره رواة سيرتها من أن ابن عمها الحسن تقدم إلى عمه الإمام الحسين يطلب أن يزوجه إحدى ابنتي فاطمة أو سكينة، فزوجه الإمام أولاهما، كان مقتضى هذا أن سكينة أدركت سن الزواج في حياة أبيها رضي الله عنه، وهو ما يؤيد الاستنتاج الأول الذي يبلغ بسنها 14 ربيعا عندما استشهد أبوها الإمام في كربلاء في شهر المحرم سنة 61 هجرية. فلنا أن نطمئن إذن إلى أن ولادتها كانت حوالي سنة 47 هجرية، وقد سميت باسم جدتها أم النبي، ثم لقبتها أمها الرباب بسكينة، ولعلها لاحظت أن نفوس آلها الأكرمين كانت تسكن إليها لفرط مرحها وإشراقها. وقد استقبل البيت الهاشمي قبلها مولد أخيها الشقيق عبد الله بن الحسين الذي استشهد مع أبيه رضي الله عنه. كانت سكينة في طفولتها الحلوة اللاهية خلية البال من تلك الهموم الكبار التي كانت تشغل آلها وتلقي على الأفق من حولها ظلالا من الأسى منذ رجئ ورجئ الإسلام بمصرع أمير المؤمنين الإمام علي قبل مولد سكينة بنحو 7 أعوام، ثم بموت عمها الإمام الحسن سنة 50 هجرية. وسكينة في نحو 3 من عمرها فنأى بها صغر السن عن عمق الإحساس بالفاجعة المزدوجة التي ألمت بالبيت الكريم. والإخباريون يروون من أخبار سكينة في طفولتها المرحة ما يؤكد أنها كانت مبعث أنس لآلها الكرام، ولأبيها الحسين بوجه خاص، يسكن إلى مرحها وظفها في تلك الظروف العصيبة التي كانت تؤوده. ويبدو أنه عوجب في اهتمامه المفرط لسكينة وإسرافه في الأنس إليها وإلى أمها الرباب، فلم يصغ فيهما إلى عتاب، بل قال: لعمري إنني لأحب دارا تضيفها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل بعد مالي وليس للائمي فيها عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يغيبني التراب. والبيتان الأولان رواهما الأصبهاني في مقاتل الطالبيين وفي الأغاني: لعمري إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل كل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. وفي خبر رواه صاحب الأغاني عن مالك بن أعين أنه سمع سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما تقول: عاتب عم الحسن أبي في أمي، فقال هذه الأبيات. وإن صح هذا الخبر كان فيه ما يدل على أن الإمام الحسين بالغ في الاهتمام بزوجه وطفلته إلى حد لفت أخاه الكبير ودفعه إلى التدخل في أخص شؤون أخيه بالملامة والعتاب. ونحن قد اطمأننا إلى أن سكينة ولدت حوالي سنة 47 هجرية، وقد توفي عمها الحسن في سنة 50 هجرية، وسكينة في السنة الثالثة من عمرها. وإذن فقد كانت منذ طفولتها نبعة أنس خاص لأبيها الإمام، الذي رأى أخاه ينزل عن الأمر لمعاوية ويبايعه أميرا للمؤمنين بعد كل الذي كان. ترى هل كان الحسين في إقباله المسرف على الرباب وسكينة يريد أن يتشاغل عن نظر عاصفة أخرى بدأت تلوح على الأفق البعيد؟ وإن ظن أخوه وظن كثير غيره أن تنازل الحسين قد وضع حدا للفتنة وعصم المسلمين من حرب هوجاء قاسية لا ترحم، ترى هل كان يفر إلى طفلته هذه الذكية المرحة المليحة من خاطر كان يؤوده حين يخلو إلى نفسه، مؤكدا له أن تضحية الإمام الحسن لن تذهب هدرا فحسب، ولكنها زادت بني أمية تشبثا بالأمر الذي استقر بين يدي معاوية، وهيهات أن يتركوه يخرج من أيديهم مرة ثانية وهم الذين كافحوا في سبيله نصف قرن أو يزيد. لقد بايع الحسين نفسه معاوية بعد صلحه مع الحسن، وما له رضي الله عنه في الخلافة مطمع، ولكنه لم يلبث أن أدرك أن الفتنة لم تهدأ إلا إلى حين، فما كان ابن هند بالذي يرضيه أن يتولى الأمر زمنا يطول أو يقصر ثم يتركه ليعود إلى البيت الهاشمي أعداء الأمويين من قديم الزمان. ولو قد فعلها لباء بلعنة أبيه سفيان الذي قال للعصبة الأموية يوم تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. لو فعلها لطارده صدى من صوت أمه هند تصيح: سكلته أمه إن رضي بهذا. هيهات هيهات، فما انتزع معاوية الخلافة إلا ليثبتها في بيته ويستخلصها لقومه من بني أمية. ولكن كيف يجرؤ والعهد بينه وبين الحسن قائم؟ ظل المسلمون في ريب من هذا. أما الحسين عليه السلام فما غاب عنه أنه لذلك الأمر ما بعده، وكلما أمعن النظر بدا له الليل طويلا لا نهاية له ولا آخر، وحاول مع ذلك ألا يسبق الأحداث. وأعانه على هذا أن استغرقته العبادة وأمور الدين، فإذا آب من المسجد إلى بيته فثمت سكينة تملأ الأفق من حولها إشراقا وسنا، وتكاد تنسيه إلى لحظات ما يشغله من خواطر تسري به إلى ليل الهموم. حتى مات الحسن، وزع أنه مات مسموما بيد زوجته ابنة الأشعث بتحريض من معاوية على أن يزوجها ولده يزيد ويعطيها 100,000 درهم، ففعلت وسوغها المال ولم يزوجها من ولده. وتأهب الحسين لمعركته ضد هذا الجبروت الظالم الذي لا ينوي على شيء، ضد هذا الباطل الغاشم الذي لا يرعى حرمة ولا عهدا ولا يخشى عاقبة، ضد هذه العصبة الباغية وقد خلا لها الجو إلا من أبي عبد الله الحسين. ثم لم تكن إلا أعوام معدودات حتى أمسك التاريخ أنفاسه ووقف يركب معاوية وهو يجلس في قصر الخلافة بدمشق ليأخذ البيعة علنا لابن يزيد سنة 56 هجرية، بعد أن مهد لها طويلا. فلم يكثر دقيقة واحدة عن السعي لها منذ تم له النصر الحاسم بصلح الحسن ثم بموت الحسن بعد 10 سنين من استقرار الأمر لمعاوية. وعشر سنين ليست قليلة إذا حسبناها بالدقائق، وما نام معاوية دقيقة عن هدفه. ولكن وجود الحسين جعله يحتاج إلى 6 سنوات أخرى من كفاح دائب عنيد. وكانت بين يديه خزائن المال يشتري بها من شاء، فمن عصي على المال اشتراه بالدهاء والمكر والملاينة، ووكل الباقين إلى الخوف من هيبة السلطان وجبروت الحاكم. نقل المبرد في الكامل أن معاوية لما نصب يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء، فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أعلم أنك لو لم تولي هذا، وأشار إلى يزيد، أمور الناس لأضعتها. وكان الأحنف بن قيس جالسا، فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال الأحنف: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال معاوية: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوف. فلما خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب فقال: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. إذن فقد فعلها، فعلها في جرأة وعلانية، فجعل الخلافة في بيته الأموي ملكا موروثا وهرقلية، كلما ذهب هرقل جاء هرقل. وأخذ البيعة ليزيد أميرا للمؤمنين من بعده، وإنه لينزع بالوراثة إلى جدته آكلة الأكباد، ويزدهيه هذا الملك العريض الذي خلص لآل أبي سفيان، ويذهب في حياته مذهب الفتيان المترفين، مجاهرا بالفسق معالما بالمعصية. ورمت القلوب، كل القلوب، إلى الحسين بن علي صبت الرسول وغزي النبوة والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والإيمان. وامتدت الأيدي إلى معاوية تبايعه على ولاية العهد ليزيد، وهم أحد ثلاثة: رجل يعلم أن يزيد شر من خلق الله، ولكن بيديه مفاتيح الخزائن وأقفال بيت المال، وثان يخاف الله إن كذب ويخاف معاوية إن صدق، وثالث حذر فطن قد يأس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار إليهم، فساير وداور ولم يتخلف عن البيعة ليزيد إلا 5 من وجوه أهل المدينة: الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. وتكتلت حول البيت النبوي معارضة قوية أنكرت أن تغدو الخلافة هرقلية وأن يؤول أمر المؤمنين إلى مثل يزيد. ولم يعد عبد الله بن همام الحق حين قال: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا، لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. أغضى معاوية عن ذلك النصر الخمسة الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد بقدر ما أسرف في التنكيل لمن شايعهم علنا، وبلغ به الأمر أن قتل حجر بن عدي وستة من أصحابه لأنهم أنكروا أن يسب الإمام علي على منبر الكوفة. وحين غضب عابد قريش محمد بن أبي بكر لهذا المنكر وكتب إلى معاوية يذكره بفضل الإمام علي وقديم سوابقه، رد عليه يقول: قد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا، ثم كان أبوك وعمر أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره، فإن يكما نحن عليه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعد أباك بما بدا لك أو دع ذلك والسلام على من أنا. أين كانت سكينة من هذا كله؟ كانت هناك دائما إلى جانب أبيها تتبعه خواطرها وقلبها إذا غاب عنها، فإذا آب إلى بيته كانت أسرع أهله إليه وأقدرهم على إيناسه، فما يكاد يلمح ابتسامتها الوضيئة حتى يسكنوا إليها ويندمج لحظات في جوها المرح وعالمها الظريف. وكانت في ذلك الوقت قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع الشباب، فما عادت بحيث يغيب عنها الذي يعانيه أبوها من هموم كبار، لكنها كانت قادرة على أن تطوي همومها ساعة تلقاه لعلها بذلك تنسيه بعض همومه. ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المحتدم بين حق أبيها وباطل خصومه، بل لقد شاركت في هذه المعركة بكل وجدانها اليقظ وحسها المرهف ووعيها الذكي، وإن بدت خلية البال لا هم لها إلا أن تملأ البيت بدعاباتها المرحة، وإلا أن تمنح أباها المناضل الذي ما بات منذ وعى وأدرك إلا على حق يزود عنه أو باطل يدفعه باليد واللسان والقلب بعض أنس وراحة. وربما شهدتها الليالي ساهرة مسهدة تحاول عبثا أن تزود عن مضجعها أشباح الهم التي تؤرق منام أبيها ومنامها معه، لكنها ما سمعت شاكية ولا رؤيت باكية، بل تغدو مع مشرق الشمس ملء الإشراق والمرح، حتى لقد بدا لبعض أهلها أن يسألها ذات مرة: إنك لتمزحين كثيرا وأختك فاطمة لا تمزح. فأجابت من فورها: لأنكم سميتموها باسم جدتنا المؤمنة وسميتموني باسم جدتنا الأخرى، تعني فاطمة الزهراء وآمنة بنت وهب. وفي جوابها ما يدل على وعيها لما ألمت بجدتها الزهراء من أحزان وتمثلها إياها في الأشهر الأخيرة من عمرها لا يرقى لها دمع على أبيها العظيم صلى الله عليه وسلم حتى لاحقت به. وإذا فلم تكن بغافلة عن هموم آلها وأحزانهم، ولكنها كانت تطيق أن تكتئب وهي تعلم أن أباها رضي الله عنه يلتمس لديها ما يعينه على احتمال عناء طال ولا تبدو له نهاية، يلتمسه لديها وحدها في حضن أمها الرباب مع أن بيت الحسين كان يضم وقت ذاك زوجات أخريات وأبناء أخر. وهنا نقف لحظة لنلقي نظرة على أفراد البيت الكريم الذي كانت سكينة مبعث الأنس فيه. فهناك كان عبد الله بن الحسين شقيق سكينة من أمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي، وكان هناك أخوها لأبيها علي الأكبر ابن الحسين، وأمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب. وفيه قال معاوية: أولى الناس بهذا الأمر علي بن الحسين بن علي، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شجاعة بني هاشم وسخاء بني أمية وزهو ثقيف. وكان هناك كذلك علي الأصغر زين العابدين مع أمه سلافة بنت يزد درد آخر ملوك فارس، وقد سبيت مع أختين لها في معركة فتح بلاد الفرس، وجيء بهن إلى عمر مع السبايا الأخريات، فأمر رضي الله عنه ببيعهن جميعا، لكن الإمام علي تدخل لإعفائهن من هذا الموقف الأليم، وأشار على أمير المؤمنين بأن يقوم ومهما يبلغ ثمنهن يدفعه من يختارهن. وقومت بنات يزد جرد فأخذهن علي بن أبي طالب واختار لهن خير ثلاثة من شباب قريش، فكانت الأولى لابنه الحسين وقد ولدت له عليا الأصغر، والثانية لمحمد بن أبي بكر الصديق فولدت له القاسم، والثالثة لعبد الله بن عمر فولدت له سالما. فيقال إن أهل المدينة كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، ففاقوا أهل المدينة فقها وورعا، فرغب الناس في اتخاذ السراري. وقد كان علي الأصغر زين العابدين أكبر من أخته سكينة بنحو 10 سنوات، إذ ولد رضي الله عنه سنة 38 هجرية، فأدرك مقتل جده الإمام علي، وعرف عنه منذ الصغر العكوف على العبادة والزهد في ملاذ الدنيا، مما أعده ليكون بعد استشهاد أبيه وبقية أهل بيته في كربلاء من أشهر البكائين في تاريخ الإسلام. وإنما سمي علي الأصغر تمييزا له عن أخيه علي الأكبر وأمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي الصحابي الجليل. وأخ رابع لسكينة هو جعفر بن الحسين، وأمه من قبيلة بني. ثم كانت هناك أختها لأبيها فاطمة بنت الحسين، قيل إنها كانت منقطعة النظير في الجمال، لكنها لم تكن مرحة كأختها سكينة، ولعل ذلك راجع إلى ظروف خاصة بها وبأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي. فلقد كانت أم إسحاق إحدى بنات تيم اللواتي اشتهرن بالجفوة والخشونة في معاملة الأزواج، وفي نسب قريش أنها تزوجت الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له ابنه طلحة، ثم تزوجت أبا عبد الله الحسين فولدت له فاطمة. وليس في مصادر سيرة بني علي ما يشير إلى انفصال أم إسحاق عن الحسن، هل كان بطلاق أو ترمل، لكن نميل إلى الظن بأنها طلقت منه، لأن زواج بنتها فاطمة كان في حياة أبيها الحسين، وقد قتل رضي الله عنه في المحرم سنة 61 هجرية. ومن المستبعد أن يكون قد تزوج من أم إسحاق بعد موت أخيه الحسن عام 50 هجرية، وولدت لهما فاطمة التي أدركت سن الزواج قبل عام 61 هجرية. وأيا ما كان الأمر، فتجربة الطلاق أو الترمل غير هينة على مثل أم إسحاق، ولعلها زادتها جفوة وصرامة حتى لا يقول الحسين رضي الله عنه فيها: ووالله لربما حملت مني ووضعت وهي مصارمة لي ما تكلمني. وفي ظرف كهذا ولدت له ابنته فاطمة وفيها ميراث بني تيم، وأثر تلك الظروف القاسية فأعوزها ما كان لأختها سكينة من مرح وبساطة وإناث. هؤلاء هم إخوة سكينة: عبد الله شقيقها، وعلي الأكبر، وعلي الأصغر، وجعفر، وفاطمة. ولم يفت القوم أن أباهم الإمام مقل، إذ يروى أن رجلا قال لأحد بني الحسين: ما أقل ولد أبيك؟ فكان جوابه: العجب أن يكون له ولد وهو الذي ما رؤي إلا عاكفا على العبادة والجهاد. وقد كانت حياة الحسين كلها مجاهدة وجهادا مع النفس ومع الباطل أينما كان. وقد عاش بنوه الأربعة وبنته فاطمة وسكينة حتى بلغت معركته ذروتها الرهيبة، ولكن سكينة هي التي استأثرت من دونهم جميعا بأنها كانت مبعث أنسه وراحته. لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب. عنوان: في دوامة الأحداث. من قريب وقفت سكينة وقد جاوزت مرحلة الطفولة ترقب الأحداث وهي تندفع نحو ذروتها المشؤومة في عنف شرس، وترنو إلى أبيها الحبيب في صميم الدوامة يمضي إلى المصرع الدامي دون أن يملك عنه حولا. فمنذ أخذ معاوية العهد لابنه يزيد وغزي النبوة هو قطب الصراع ومحور الأحداث وهدف المعركة، المعركة الطويلة العنيدة التي بدأت مرحلتها الأولى بين أبي سفيان بن حرب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت إلى صراع بين معاوية بن أبي سفيان والإمام علي ظهر الرسول وابن عمه، وها هي تنتقل كأنها ميراث محتكم إلى دورها العنيف بين يزيد بن معاوية حفيد أبي سفيان وهند، والحسين بن علي حفيد الرسول وولد الزهراء. عبد شمس أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد. والتاريخ المروي لا يذكر أن يزيد أخذ مكانه في الصراع أيام أبيه معاوية، ولكن الذي لا ريب فيه أنه لبث منذ بويع وليا للعهد سنة 56 هجرية إلى وفاة معاوية سنة 60 هجرية يتدبر موقفه من ابن الزهراء ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا الموقف المعلق الذي ظل أكثر من نصف قرن حائرا مترددا. ما من شك أنه قدر أن الخلافة لم تصفو له، وفي الناس هذا الحسين الإمام يفرض سلطانه على كل القلوب وكل الضمائر، ويغزو المجتمع الإسلامي بجاذبيته الآسرة وشخصيته التي يحف بها سنة من نور النبوة وجلال الإيمان ومهابة الحق ووقار السمت ونبل الطباع واكتمال الرجولة والإنسانية. حتى مات معاوية بعد أن وطأ الأمر لولده، ولم يعد يخاف عليه إلا من بضعة نفر من قريش، أولهم الحسين بن علي كما قال في وصيته ليزيد. وورثه يزيد وهو ابن 32 سنة في هلال رجب سنة 60 هجرية، وإذ ذاك بدأ يقود المعركة في قسوة ضارية وشراسة محمومة، فكتب إلى عامله بالمدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له البيعة قصرا ممن تخلف عنها من وجوه المسلمين هناك. بايعه عبد الله بن عباس، وبايعه عبد الله بن عمر، وفر عبد الله بن الزبير إلى مكة مستعيذا بالبيت العتيق في طمأنينة الواثق أن دوره لم يحن بعد. وأبى الحسين أن يبايع، بل كان جوابه للوليد: يا أمير، إن أهل بيت النبوة ومعزل الرسالة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس معلن بالفسق مجاهر بالفجور ومثلي لا يبايع مثله. ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. ومضى. قال مروان بن الحكم وقد كان حاضرا للوليد بن عتبة: عصيتني حين قلت لك ألا تدعه يمضي أو تضرب عنقه، لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا. فأجاب الوليد: ويحك، إنك أشرت علي بذهاب ديني ودنياي، والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أأقتل حسينا لما أن قال لا أبايع؟ والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان عند الله. يبايع أو يقتل. على هذا صمم بنو عبد شمس، ومحال أن يبايع الحسين، محال أن يبايع مثل يزيد أميرا للمؤمنين مهما يبلغ من طغيان السلطان وتحامل المتغلب وجبروت الحاكم. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وما كان الحسين طامعا في أمر من أمور الدنيا ولا كانت له في الخلافة رغبة، ولكن إذا انتهى الأمر إلى أن يصير يزيد أميرا للمؤمنين فلن يبالي الحسين على أي جنب يكون في الله مصرعه ليدفع هذا الباطل بقلبه ولسانه ثم بسيفه إذا لم يكن من القتال بد. وإذ رأى من والي المدينة إصرارا على حسن الموقف هاجر بأهله إلى مكة، حيث عكف الناس على الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه ويستمعون إلى كلامه وينتفعون بما يسمع منه ويضبطون ما يروون عنه. وهناك في دار المبعث طافت سكينة بأنحاء البلد العتيق ووقفت بالمشاهد التاريخية التي صنعت حياة أسرتها وحياة العالم الإسلامي أجمع. وربما أتيح لها وقتئذ أن تركب النشاط الأدبي الذي كانت مكة بوجه خاص والحجاز بصفة عامة مركزا من أهم وأحسن مراكزه، وحيث كان عدد من شباب الأنصار وفتية قريش قد عمرت بهم أندية الشعر ومجالس الطرب والغناء، وازدهرت في تلك البيئة الأرستقراطية مدرسة خاصة في الغزل كما ازدهرت صنعة الألحان وفن الغناء. وأهل موسم الحج من عام 60 هجرية وسكينة مع آلها في مكة، فأتيح لها أن تشهد بعينها وتسمع بأذنيها كل ما كان يدور هناك في ذلك الموسم بخاصة من ضجيج أدبي حافل صاخب. وإن راحت في الوقت نفسه تصغي بكل قلبها وفكرها إلى نشاط من نوع آخر كان أبوها الإمام مصدره ومركزه معا. فمنذ وفد الحسين إلى مهد الإسلام وأوى إلى منزل الوحي الذي اصطفي له جده العظيم عليه الصلاة والسلام وجموع المسلمين تلتقي عنده تلتمس لديه ما يعصمها من غلبة الضلال وتلوذ به في حيرتها بين يقظة الضمير وعجز الوسيلة، وتستمد منه زادا من القوة المعنوية تقوى به على مواجهة الطغيان المستبد. وحين كانت مكة تستقبل عددا من شباب الحجاز وشعراء الغزل الوافدين عليها في موسم الحج، كانت هناك جموع أخرى جاءت لغير ما جاء له شعراء الغزل. أولئك هم رسل العراق وفدوا على مكة يبايعون الحسين بن بنت النبي على الجهاد في سبيل الحق المغتصب من أولى الناس به واسترداد الخلافة من بين يدي الفتى الأموي الذي تلقاها عن أبيه ميراثا صرقاليا وليس لها بكف. ونشطت الرسائل ما بين الكوفة والمدينة، وأعين الأمويين يقظى لا تنم. وفي هذا العالم المضطرم بشتى الأحداث، المائد بتيارات متناقضة، المزدحم بحشد من طلاب الغناء وعشاق الأدب، وآخر من طالب الجهاد المتهيئين لبذل الحياة رخيصة في سبيل ما يؤمنون بأنه حق، في هذا العالم المضطرب المتناقض استقبلت سكينة ربيعها 13، وتفتح صباها النظير عن آية من آيات الحسن والبهاء والجلال. وقد فرضت عليها الظروف أن تحيا بين تيارين متجاذبين في مستهل هذا الصبا الغض، وبقدر ما رأى أبوها مبعث راحته وأنسه، رأت فيها أم القرى نموذجا فريدا رائعا لا عهد لها بمثله، أناقة وظرفا وبهاء. وأقبلت عليها فتيات مكة يرمقنها في إعجاب مشوب بشيء من الحسد، ورحنا يصدن لفتنتها الآسرة وحركاتها الرشيقة الفاتنة، وذلك النمط الخلاب الذي استحدثته في تنسيق شعرها. وفي هذا الموسم بالذات بدأت شخصيتها تظهر في المجتمع وتلفت إليها القلوب والأبصار. كانت مكة في موسم الحج تعتبر سوقا أدبية واجتماعية حافلة. فحين أقبل موسم الحج من عام 60 هجرية وسكينة هناك، شهد الموسم في دنيا النساء عجبا من العجب. ما من شابة حسناء إلا حاولت أن تقلد سكينة فيما ظنته سر فتنتها، وإن كانت الآراء قد اختلفت في تحديد هذا السر وذهبت فيه كل مذهب. فمن قائل إنه أنس المحضر وظرف الحديث وسرعة البديهة والذكاء اللماح، وآخر يرجع به إلى حسنها الفريد وأناقتها الساحرة، وثالث يرده إلى ما حف بها من عظمة الأبوة وجلال النسب وسنى النبوة، ورابع يراه في هذا كله مجتمعا متكاملا، وخامس يحسبه جاذبية خاصة ليست مما يحدد أو يفسر أو يضبط. وإذا كانت حسان قريش قد أعياهن أن يأخذن عنها نبل الملامح وجلال الطلعة ونور النبي، فقد بقيت لهن بعد ذلك أناقتها يقلدنها حيثما استطعن، وشاعت الطرة السكينية، فلم تبق واحدة منهن لم تنسق شعرها على النسق المستحدث الذي ابتدعته الهاشمية الحسناء. وراح المجتمع المكي يعرف في بناته أثر النموذج الفريد، ويصغي إلى ما يتناقله السمار من أنداء ظرفها ونوادر دعابتها الذاتية المرحة. وخفقت قلوب الشباب الهاشمي والقرشي تسائل في لهفة، أيهم يسعده زمانه بأن تكون هذه الدرة الفريدة من نصيبه، وبأيهم ترضى سكينة زوجا؟ وإذا كانت أمانيهم جميعا قد تعلقت ببنت الحسين، فإن واحدا منهم هو الذي خطى خطوة حاسمة في سبيل الظفر بها، ذلك هو ابن عمها الحسن المثنى، الذي يرشحه شرفه وبنوته للإمام الحسن بن علي لمصاهرة عمه الإمام الحسين. وكان الحسن المثنى وصي أبيه، لكنه لم يشأ أو لعله لم يستطع أن يسمي سكينة حين تقدم إلى عمه الحسين يطلب مصاهرته، فرحب به العم وقال مجيبا: اخترت لي ابنتي فاطمة، فهي أكثر ابنتي شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لذات دين وجمال. ثم أردف بعد لحظة فيما تقول الرواية: وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله، فلا تصلح لرجل. وإذا صحت الرواية فإن عبارة الإمام في ابنته تلفت النظر،